أنا أخذت نقودا من زوجي دون علمه، وكان إذا طلبت منه شيئا لا يعطيني، وأحيانا أحتاج بعض اللوازم للبيت وللملابس وما أشبه ذلك رغم أن قيمتها بسيطة جدا، وأحتاج أيضا لبعض الهدايا أردها للناس الذين يهدون إلي. وعندما ناقشت زوجي ذات مرة سمح لي وقال إذا أخذت شيئا معقولا فإني لا أمانع، وخذي ما تريدين من الدولاب. حينئذ بدأت أتصرف كما أمرني جزاكم الله خيرا، لكني أسأل عن المرات الماضية، وجهوني جزاكم الله خيرا. أما بعد الإذن فالأمر واضح، الحمد لله. الحمد لله. أما عن ذلك الحمد لله، تصرفي في أمور معقولة غير إشراف ولا تبذير. طيب. هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، ويكون التصرف تصرفا شرعيا معقولا ليس فيه إشراف ولا تبذير. أما الأول أن يقول الإذن إذا كان حادث البيت فلا بأس، إذا كان حادث البيت حادث الأولاد حادث الزوجين فلا بأس. استهتك في من قدرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن هذا فتيان ولو تحليه لا يعطينا نفقة ما يكفيني ويكفي بنية إلا ما أخذتم من أهل العلم. فهل علي فيك من مناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من مال في المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فهل علم من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة تأخذ من زوجها إما لزوجها بالمعروف الحاجة في البيت حاجة في الأولاد، لكن ليس لها أن تبذر أو تسرف، ولكن تأخذ المعقول حاجة في البيت من جيبه من صندوقه بدون علم لا بأس، الحاجة في البيت من دون إشراف لا تبذر ولو لم يعلم. هذا هو الصواب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.